إلا إذا أكد لنا الكلام. ومن مؤكداته وأهمها الحلف، وهذا بطبعنا نتعامل به. تجد نفسك مضطرا لأن تحلف لمن تحدثه ليصدقك. فلما عرف الله طبعنا وهو الذي طبع أخذ يقسم لنا ويحلف حتى تطمئن نفوسنا إلى الخبر، فله الحمد وله المنة، أي من أجلنا يحلف، لأنه يريد هدايتنا. نعم والله لا يريد هدايتنا، لولا ذلك ما أرسل رسولا ولا أنزل كتابا ولا وضع شرعا وقانونا، يريد. فها هو ذا يقسم بالسماء ذات البروج، السماء فوقك يا ابن آدم قبة زرقاء، إن أردت أن تنظر فانظر، فإنك لن تجد فيها انفطارا ولا شقوقا، وارجع ببصرك مرة أخرى وكرر النظر تسعد فقط، ما ترى فيها انصداعا ولا انفطارا ولا تشقق. من ساكن الجاهل؟ من خلقها؟ من أوجدها؟ من رفعها؟ الجواب إن قلت لا أدري قلنا لك إنه الله، قل الله. وإذا كنت تدري قل الله وأرح الناس. أما لا تبالي عيب في آدميتك ونقص في بشريتك، أنت تسكن منزل ما تعرف لمن، تريد أن لا تغفر صاحبه حتى لا تقول شكرا. والسماء ذات البروج صاحبة البروج، والبروج من برجها، والقصور من بنا. البروج 12 برجا، ويطلق لفظ البرج على القصر، وقرأوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. البناية البيضاء العالية الشاهقة يسميها العرب في لغتهم برجا، البرج. والسماء فيها برج، من برجا؟ رب، خالق السماء وخالق برجها. هذه البروج منها 12 برجا تتنقل فيها الشمس طول العام، تنتهي بنهاية السنة. الحمل، الثور، الجوزة، الأسد، السنبلة، العقرب، كذا تنتهي. والقمر أيضا يتنقل فيها بمعدل يومين وثلث يوم، يقطعها في 28 يوم ويختفي، يستتر في اليومين بعد 28. هذا النظام الكوني من نظمه أفلاطون، نابليون، يسأل، لن تجدوا سوى كلمة الله. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. من يشارك الله؟ من الآن دلون عليه، نركع ونسجد له، نركع كفنا ندعوه، نقسم به ونحلف، نلوذ بجنابه، دلونا يرحمكم الله. الجواب لا. إذن لا إله إلا الله، لما الهروب إذن من المواجهة؟ لا شريك له، فلا يعبد الله. الآن وقف إلى جنبي رجل وقال لي: وراءك جماعة من الإخوان، أظن باكستان وإلا من الشام وإلا، يقبلون اليد ويسجدون عليها. قلت له: أنبه، لا يحل السجود لكائن سوى الله. أرادوا أن يسجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما يرى له عليها من حق، ولكن السجود لله رب العالمين، لكن السجود لله رب العالمين. والطريقة هو أنه يقبل اليد، يعطيه شيخه يده يقبلها ثم يسجد عليها. عرفتم كيف؟ يعطيه يده يقبلها سواء كان أباه أو شيخه، لما يقبلها يزيد يسجد عليها. هذه السجدة يزغرد لها الشيطان ويولول ويفرح فرحة عظيمة. كيف تهيأت الفرصة له وأصبح أهل لا إله إلا الله يسجدون لغير الله؟ والسبب الجهل فقط من جهة، وسكوت العالمين من جهة. لو أن من علم بين ما سجد لغير هذا المخلوق. العالم سكت والجاهل ما عرف، وتمشي القافلة إلى الهاوية. لا، نحن طابعنا أنه لا يوجد بيننا جاهل إلا ساعة من الزمن. أما أن يعيش إبراهيم سنتين وعشر سنين وجاهل، ما عندنا. تعيش زليخة، خديجة، فاطمة، فلانة شهرين وهي جاهلة ممكن، أربع سنوات وعشر، ما عندنا، حرام علينا. وذلكم لأن الله تعالى قال: واحفظوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تأملوا هذه الآية، أمر هذا وإلا لا؟ في من يلوي راكو قل لا يمحي اسمه من الإسلام، هذا أمر الله. فاسألوا أيها المسلمون أهل الذكر أي العلم إن كنتم لا تعلمون. إذن ما فينا إلا عالم يجب أن يبين، وجاهل يجب أن يسأل، وحينئذ ما بقي الجاهل، انتهينا. نحن لا نخلو من حاله، هذا ما يعلم يجب أن يسأل، وهذا يعلم يجب أن يعلم، ما بقي جاهل. إذن فالتقصير منا حتى أصبحنا نسجد على اليد. يا شيخ والله لو تراهم يسجدون على الأعتاب، على أعتاب الأضرحة والأولياء، ويتمسحون بالتراب ويضمون على وجوههم. ما هو السبب؟ ما علم، ما عرف. إذن والسماء ذات البروج واليوم الموعود، حلف أيضا بشيء آخر غير السماء ذات البروج، حلف باليوم الموعود بالحضور فيه والتجمع في ساحته لمهمة القضاء وفصله. هذا هو يوم القيامة، هذا هو اليوم الموعود. في من يتخلف عن هذا اليوم والله ما يتخلف ابن امرأة. وهل هذا اليوم ممكن ايضا يتخلف؟ يوم يأتي لا تكلف نفس الا وسعها. يوم يأتي يوم تأتي لا يمكن لأحد أن يتخلف ويخرج عن دائرة القضاء والحكم. إذن هذا الموعود هو يوم القيامة. واطمئن، أقسم الله به لينبئ على أنه أمر عظيم. أنتم موعودون باللقاء مع ربكم، صححوا مواقفكم الآن مع الله، ردوا المظالم والحقوق لأهلها، توبوا إلى الله واستغفروا وأنيبوا إليه. أنتم موعودون للقاء مع ربكم، وشاهد أيضا. وأقسم تعالى حلف بالشاهد. من هو الشاهد؟ من الجائز أن يكون كل من يشهد في المحكمة شاهد، وكل من شهد عليه مشهود. جائز أن يكون الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن المشهود علينا، إذ قال الله تعالى له: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم. وجائز أن يكون الشاهد هو يوم الجمعة، أفضل الأيام على الإطلاق، أفضل يوم من أيام هذه الحياة هو يوم الجمعة. واحمدوا الله أن آثركم الله به وخصكم به، وحرم منه اليهود والنصارى لظلمهم وعنادهم، وجاء به لكم فكنتم الآخرين الأولين. هذا اليوم خلق الله فيه آدم وأسجد له ملائكة وأنزله إلى الأرض، وفيه والله تقوم الساعة. يوم الجمعة يوم تقوم فيه القيامة، وفيه ساعة لا يوافيها عبد يصلي فيسأل الله شيئا إلا أعطاه. وطالبنا الإخوان بأن يضبطوا هذه الساعة، ما عرفوا، عاجز، ما وجدنا شجعان الأبطال. وهي أنه أول جمعة يبتدي من الفجر وهو جالس يصلي جالس مصلاه إلى الضحى. الجمعة الثانية يبتدي من الضحى إلى صلاة الجمعة يصلي ويدعو. الجمعة الثالثة من صلاة الجمعة يبقى إلى العصر يصلي ويدعو. الجمعة الخامسة يأتي من العصر إلى المغرب يصلي ويدعو، يضبطها يحصل على حادثة. جرد يا ناصر، خمس أيام، شهر واحد تحوز على هذه الفضيلة. إذن وباب الله واسع ومفتوح، ومن طلب وجد. لا بأس أن يقسم الله بهذا اليوم لشرفه كما أقسم بحياة نبيه: لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. واليوم المشهود، يوم آخر مشهود وشاهد ومشهود. هذا المشهود الذي نشهد نحن إنه يوم عرفة، يوم مشهود، يوم عرفة، وإلا لا، يوم مشهود. تشهد الملائكة، يوم احتفال عظيم يعقد لضيوف الرحمن، ليعطوا الجوائز ويمنحوا الهبات والعطايا الربانية. يوم عرفة هذا اليوم لا بأس أن يقسم الله فيه. إذن بكم أقسم الله؟ بالسماء ذات البروج وباليوم المعروف وبالشاهد وبالمشهود أقسم بأربعة أشياء. وبالأمس في البوص الانشقاق أقسم بثلاثة أو أربعة. وهكذا ربنا تعالى يحلف بما يشاء، وأنتم يا عبيده لا تحلفوا بغيري فإنه يغضب عليكم. ما يريد أن ترفع مخلوق إلى مستواه، مخلوق مخلوق مربوب لا يستحق أن يعظم تعظيم الله ولا أن يبجل ويرجل كما يعظم الله. نحن عبيد فقط. أكرم أخاك، أما أن تقول ورأسك وحياتك، من هو هذا؟ ما قيمة رأسي سيبخل غدا ويوم به في الأرض؟ الحمد لله أصبح أكثر المسلمين في هذه الأيام لا يحلفون إلا بربهم. إذن خطونا خطوة إلى الكمال. مضى علينا زمان ما يعرف الناس اليمين إلا بغير الله. أما الحاكم إذا أقصى ورأسك يطلق صراحة، يعطيك حاجة لأنك عظمت. القاضي يصدر حكمه على فلان، يحل فلان لأنه أنكره في دابتي وإلى سيارتي، وكيف أن يحلفه بسيد فلان؟ يمشي معه إلى الضريح الفلاني ويحلف بأمر القاضي. قلنا مرة القاضي كيف تفعلون هذا؟ قال إذا لم نحلف بسيد فلان يحلف بالله وما يبين الحق يجحده. تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. قال إذا ما نحلف بالولي بالله فقط يحلف 70 مرة. هكذا وصلنا الحمد لله أن أحيانا الله بعد موت، أن نشرنا بعد فناء الحمد لله، وإلا ما تشعرون بهذه النعمة. وما هو سبب هدايتنا؟ إقبالنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فتحت أعيننا ولا عرفنا الطريق إلى ربنا حتى أقبلنا على الله نتلو كتابه وندرسه، وعلى رسول الله نحبه ونعظمه ونتبعه ونمشي وراءه. والجماعات التي ما زالت معرضة عن الكتاب والسنة ما زالت في ظلامها، ما عرفت بعض الطريق إلى الله. نحن الآن ندرس التفسير وإلا لا؟ مضى علينا زمان لو يسمعك عالم تقول قالوا تفسر يغلق أذنيه يشعر خشية أن تنزل السماء. لما؟ قال ساداتنا مشايخنا قالوا تفسير القرآن خطأ. هذا إن أصبت، وإن أخطأت كفرت. وعلمونا قاعدة: صوابه خطأ وخطأه كفر. فهمتم؟ فمن ذا الذي يقول قال الله أو أمر الله أو نهى الله أو أخبر الله؟ ما يتكلم أحد. إذن ماذا نفعل بالقرآن؟ اقرأه على الموتى. فأصبحنا نقرأ القرآن على الموتى. إذا مات الميت الغني نأتي بكل طالب في القرية، الطعام والشراب والضحك أيضا والفلوس، خلصناه من نار جهنم. ماذا فعل بنا العدو وما زلنا ما صحونا بعده. هيا بنا أن نعود، هيا إلى العودة. تعرفون كيف نعود وإلى لا؟ الطريق السديد الصائب الوحيد السهل الميسر، ما في خطوة ولا في أبدا، هو فقط أن نعزم عزيمة الصالحين. الصالحين أن أهل قريتنا لا يتخلف منهم رجل ولا امرأة عن شهود صلاة المغرب والعشاء في المسجد الجامع كل ليلة وطول العام، على أن يجلس لنا عالم بالكتاب عالم بالسنة من المغرب إلى العشاء وهو يلقن المعارف ويضع بين أيدينا أنوار الكتاب والسنة، ونحن نأخذ ونفرد ما أخذناه صالحات بيننا. هذا هو الطريق، هذا سبيل النجاة. بدون هذا لا تفكر لا في ثورات ولا انقلابات ولا جهاد ولا ولا، إذ كل هذا لا يمكن أن ينتج خيرا إذا لم نسلك طريق الله ورسوله. هذا سبيل الله. وإن قلت يا شيخ تريد أن تحجرنا أن تجمعنا في المساجد فقط، كيف نطير في السماء، كيف نغوص في الماء، كيف نحلل الكون وجزئيات الحياة؟ لا، أنا ما أقول، أنا أقول من صلاة الصبح الساعة الخامسة في الصيف الساعة الرابعة، من صلاة الصبح وأنتم في المصانع في المتاجر في البحار في السماء في الجبال تنتجون إلى غروب الشمس، مالت الشمس الغروب، غير ثيابك واحمل زوجتك وأولادك إلى أين؟ إلى بيت ربي، واجلسوا تستمطرون رحماته وتتلقون المعرفة. هل بعد هذه الحركة بأربعين يوم بسنة يبقى من لا يعرف الطريق إلى الله؟ والله ما يبقى. وأزيد وإلى لا، بعد سنة أهل القرية والحي كلهم على هذا المنهج، يوجد في قريتكم من يزني ببناتكم ونسائكم؟ والله ما يوجد، إذ كلهم في بيت الرب أولياء نساء ورجالا. يوجد في قريتكم من يتلصف عليكم ويجرم فيختطف أموالكم ويذهب بها إلى بيت؟ ما يوجد. أو يوجد؟ إذن ما عرفتم. إذن الرسول يسرق، أبو بكر يزني، عثمان يفجر، مستحيل، كيف يكون هذا؟ أما علمنا أن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصر الخشية فيهم، من لم يعلم الله لم يعرف الله لا يؤمن أبدا، ما هو أهل لأن يستقيم على منهج الله. وقوانين أوروبا وأمريكا والصين واليابان دقيقة مضبوطة تدعمها قوات مادية خيالية، هل طهرت بلادهم؟ ما عندهم رواق ولا زنا ولا فجور ولا سرقة ولا تلصص، خايفين منهم؟ خمت ديارهم من الخبث، خمت من وتلوث الجو من الخبث وسوء الفساد. الطريق واحد لا ثاني له، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به. بلغوا يا جماعة المسؤولين والحكام والشافع, ما في من يبلغ بل أو تشكون أحلف لكم, أما سمعتم والله يحلف حلف وإلا لا, صدقتم وإلا لا, أنا أحلف لكم بالله الذي لا إله غيره ما أرى ولا أعلم سبيل لإنقاذ المسلمين في أي إقليم في أي بلد في أي قرية إلا هذا السبيل, وبيننا وبينكم مئات السنين. أشير إلى جماعة طهرت, إلى قرية صفت, إلى إقليم زكى وطاب وطهر ولم يسلك هذا السبيل, أشير فين؟ ما هي خيالات حقائق براهين؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أردنا أن تنتهي الجريمة, إذا أردنا أن نتراحم أن نتواد أن نتعاون أن نتلاقى, ينبغي أن نصفي أرواحنا, ما هو بالماء والصابون والحيل والتمثيليات والتجهيل والكذب, تصفية الأرواح على ذكر الله وطاعته. أقلقتكم أزعجتكم ابكوا خيرا لكم, والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود, لم تحلف يا ربي من أجلكم, أين جواب القسم؟ من الجائز أن يكون لقد قتل أصحاب الأخدود وحذف هذا التوكيد, جائز لقد لعن قتل أصحاب الأخدود, وجائز أن يكون الجواب جواب القسم معهود عندنا في السياق السابق, لتركبن طبقا عن طبق, علمت نفس ما أحضرت, علمت نفس ما قدمت, وقد يكون لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم, وذلك على الله يسير, لأن الوسط الذي نزلت فيه هذه الآيات المكية ذاك الوسط أهله كانوا ينكرون البعث الآخر, ما يؤمنون بالحياة الآخرة, لما؟ لأن الإيمان بالآخرة يضبط حياتهم, لا تسرق لا تكذب لا تفجر لا تخن لا تغش, لأنك تخاف الحساب أمامك. قالوا نستريح من هذه العقبات, قولوا لا بعث ولا جزع وفرفتوا, وهذا الذي أفصح عنه القرآن الكريم, بل يريد الإنسان أي الملحد الكافر بالبعث والجزاء يريد ليفجر أمامه ليواصل العبث. أما إذا أصبح موقع أنه يسأل ويحاسب ويجزى كفى وقف, أصبح يحل الحلال ويحرم الحرام. إذن قتل أصحاب الأخدود, الأخدود ما هي خدود, هذه خدك خد المرأة, هذا الجانب من اليمين واليسار خد كذا ولنا, ولكن الأخدود غير الخد, الأخدود الأخدود هو الحفر في الأرض بالمعاول والفؤوش مكان طويل عريض إما ندف فيه الجراد وإلا ندف فيه البهائم وإلا يفعل به الظالمون ما يفعلون بالمؤمنين. والجمع أخاديد، الأخدود أرض تحفر بعناية ويصبح ذات الوسط حفرة عميقة تسمى أخدود. من هم أصحاب الأخدود هؤلاء؟ الغالب أنهم في نجران جنوب المملكة عندنا، إذ كانت ديانتان هناك يهودية ونصرانية مسيحية. وجاء في الحديث ما يؤكد أن هذه الحادثة وقعت في نجران، وخلاصتها أن حاكم البلاد كان على غير دين الحق، فجاء من يدعو إلى الإسلام إلى الدين الحق، إذن وأظهر الله على يديه كرامات فأخذ الناس يتابعونه، فشعر الحاكم الكافر بالخطر. إذن ومن أحداث هذه القضية أن شابا أكرمه الله عز وجل بالآيات والكرامات واستدعاه وقال أنا لا أعتل بك ربا وإنما ربي الله، فأمر رجاله بقتله، قال خذوه إلى قمة جبل وأرسلوه حتى نستريح من هذه الدعوة. بالفعل أخذوه على قمة جبل وهددوه، جاء يمشي ما أصاب يمشي، قال خذوه في قارب من قوارب البحر وتوسط به البحر وأغرق نستريح. أخذوا في ذلك القارب، دخلوا وسط البحر ورموه، خرج يمشي. إذن فاستدعاه الكافر، ما شأنك أنت؟ قال أنا ربي الله، أنا عبد الله، أنا أدعو الله عز وجل يعطيني، آمن بالله. قال لأقتلنك، قال تفضل، ما تستطيع ما تقدر، ولكن عندي لك وسيلة، إذا استخدمتها نجحت في قتلي، تفضل هاتها. قال تعلن عن اجتماع عام في ساحة عظمى لكافة أهل البلاد يحضرون لقتل فلان، فإذا حضر أهل البلاد أقف لكم واربطوني بحبل واضربني بسهم في هذا المكان فإني أموت، لكن الذي يضرب يقول بسم الله رب الغلام ويضرب. الملك المقهور المقدور أمر البلاد وأهلها أن تحضر لمشاهدة إعدام ذاك المتجمد وإلا الأصولي ليستريح منه. حضرت الأمة، النساء الرجال وقفوا، جاء من هو الرامي المكلف، قال بسم الله رب الغلام وضربه، وضع يده على مكان ومات ما إن سمعت الأمة رب الغلام باسم رب الغلام حتى قالوا لا إله إلا رب الغلام. فأخزاه الله بحكمة هذا الغلام. كيف يستطيع أن يبلغ دعوة الله هذا الغلام؟ تمت له في يوم واحد. قالوا آمنا بالله رب الغلام. إذن جنت جنون المسؤولين. إذن كل من آمن لا بد من إعدامه. تعودون إلى دينكم وإلى لا؟ إعلان. فالمؤمنون الصادقون ثبتوا والمهزوزون رجعوا. لا بد بعض البشر. فخد الأخاديد وأوقد النيران وكان يؤتى بهم جماعات جماعات على حفير النار. تعود إلى دين أبائك وأجدادك وإذا لا؟ فإن قال لا آمنت بالله يدفعون. فإن خاف قال أنا على دين أبائي. وأخبرنا أبو القاسم كأنه شاهد. نعم امرأة في يدها طفلها ترضع، فلما وقفت ترددت لا على نفسها خائفة على الطفل، كيف ترمي بهذا الولد في النار؟ فأنطق الله الغلام وقال أمه إنك على الحق فامضي. هذا واحد أربع أطفال نطقوا وهم يرضعون. هذا من بينهم. وشاهد يوسف كما تعرفون. حينئذ لما فاغوا من المؤمنين أحرقوهم في هذا الأخدود في هذه الأخاديد، شاء الله عز وجل أن يريهم آية. فتلك النار ارتفعت وأتت على الحاضرين منهم فأحرقوا بنارهم ولهم عذاب حريق. هذه الحادثة ما هي بعيدة عن النبوة المحمدية، قرابة 200 سنة 300 سنة. فهاه تعالى يلفت النظر إليها لوجود مشابه لها. هذه الأيام بالذات صهيب عمار ياسر امرأته فلان بلال يعذبون كما عذب أهل نجران، يضعون بلال في الرمضاء في الصحف الأرض الحارة في الصيف ويضعون الصخرة على صدره ويطالبونه أن يكفر فقط، وهو يقول أحد أحد أحد أحد يعرف. يأتون بياسر يضعونه في الماء يغمسونه يغطونه غطا. أمكم محمد بسوء. سمية أخذ حربة وأدخل في فرجها على طول إلى قلبها. الحال كانت تستدعي هذا الكلام. إذن فلكي يثبت الله قلب رسوله والمؤمنين يقص عليهم هذه الأحداث يقرؤونها صباح مساء ليتحملوا ليقووا على تحمل هذه الفتنة التي هم فيها ونجحوا. فلهذا اجلس يا غلام. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ماذا يفعلون بالمؤمنين؟ يكرهونهم على دينهم. اكفروا وإلا تحترقوا. ومع هذا ثبت من ثبته الله ونجا من نجاه الله. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لأن الإنسان يحمل عاطفة إنسانية، يحمل قلبا بشريا، يحمل نزعة إنسانية. فلو قيل له قم واضرب فلان واقتله ممكن سهل، لكن كون يقفون يتفرجون وإخوانهم يعذبون يحرقون، لا يصرخون لا يبكون لا يتحركون، موت كامل. هذا السر، وهم شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لو تم هذا التعذيب في الخفاء يمشي، كيف أهل البلاد يحضرون ويشاهدون إخوانهم، تمزق بطونهم، تكسر أفواههم، يفعل فيهم هذا العذاب؟ ثم بين تعالى سبب هذا التعذيب، علة هذا التعذيب ما هي؟ لا شيء، ما قتلوا السلطان، ما أخذوا المال، ما فجروا بنساء الرجال، ما فعلوا شيئا يستوجب تعذيبهم هذا التعذيب. كل ما في الأمر أنهم قالوا لا إله إلا الله، أمن أجل هذا يعذبون؟ أمن أجل أن قالوا لا إله إلا الله يضطهدون ويعذبون؟ نعم يا شيخ، الآن يعذبون الناس من أجل لا إله إلا الله. البشر هم البشر، وما نقموا منهم إلا لأن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما آمنوا بدجال ولا بساحر ولا بزعيم فارغ، آمنوا بمن؟ بالله العزيز القوي القادر الحميد في أفعال المحمود بكل لسان، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أمن أجل هذا الإيمان يعذبون؟ يجب أن يكرموا عقلاء شمس اللهم، ما أملوا بالخرافة والباطل والضلالة، أملوا بالحق. من حقهم أن يكرموهم، أن يعزوهم، لا أن يهينوهم ويضطهدوهم ويعذبوهم. لكن أين العقول؟ استولت عليها الشياطين. ثم قال تعالى كالتبهيل، اسمع، ليكون الأمر عاما، ما هو خاص بأهل نجران ولا بأهل مكة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، كيف فتنوهم؟ امتحنوهم، اختبروهم في دينهم وعقائدهم، سلطوا عليهم الكلاب والرجال، آذوهم. من أجل ماذا؟ من أجل دينهم، من أجل إيمانهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أما إن تابوا تاب الله عليهم، وهذه رحمة الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبي بكر زائر الجزائري، وذلك اليوم الخميس الموافق 30 من شهر رمضان المبارك لعام 1412 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن السورة ما زالت كعهدنا بها يوم أمس، سورة البروج، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تعلمون زادكم الله علما أن الله تعالى خلق من كل شيء زوجين، وقد قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها، وقال ومن كل شيء خلقنا زوجين، وشاهدوا واقعكم هذا صحيح وهذا معروف، هذا كبير وهذا صحيح، هذا غني وهذا فقير، هذا ذكي وهذا بليد، هذا شريف وهذا رمي. السماء عالية والأرض هادية، الحياة ضد الموت، الجنة دار الشق السعادة مقابل لها النار دار الشق. إذن تعلموا أن الله عز وجل قضى في خلقه بما علم، يقسمهم يوم القيامة قسمين، يفرقهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا ثالث. إذ الأشياء كلها زوج فلا فلازم، حتى أهل الجنة فرقهم فرقتين مقربين وأصحاب يمين، ولكل سعادة. من هنا بالأمس جاء هذا البيان، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وعلهم عذاب. هذا قسم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في دينهم، لبسوا عليهم، دفعوهم إلى فعل السوء، هددوهم بالضرب والقتل على أن يخرجوا من دين الله، هؤلاء يقول تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. أما إذا تابوا أنابوا رجعوا فالله عز وجل غفور رحيم. من صفاته أنه غفور رحيم، يغفر لهم ويرحمهم إن صحت توبتهم وإن قتل المؤمنين والمؤمنات. باب الله مفتوح. فإن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وبالأمس عرفتم أن الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات في نجران من أجل إيمانهم أن النار التي أججوها لإحراق المؤمنين والمؤمنات وفعلا أحرقوهم قد ارتفعت عن مستواها ووقعت عليهم فذاقوا عذاب الحريق في الدنيا، ولهم في الآخرة مثل ذلك. إذن والآن يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الفريق الثاني مقابل الذين كفروا وعملوا السيئات. آمنوا وعملوا الصالحات، ما جزاؤهم؟ ما أعد لهم؟ قال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم ملك، لهم استحقوها، استوهبوها، أصبحت ملكا. جنات جمع جنة، بستان عظيم أشجاره تستر من يدخل تحتها. إذن الآن معاشر المستمعين والمستمعات نعود إلى سر هذا وذاك. لما الذين كفروا وفتنوا المؤمنين وعذبوهم وطردوهم وعملوا السيئات لهم جهنم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الجنة؟ فما سر هذه القضية؟ السر، أو اتركوا كلمة السر، العلة الواضحة أن دار السلام الجنة فوق السماء السابعة، تلك التي ارتادها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيا ويقظا وشاهد قصورها وحورها. وشاهد قصورها وحورها وما فيها، تلك الجنة دار المتقين، دار السلام، دار الأبرار. حكم الله تعالى ألا يدخلها إلا من كان نفسه طاهرة زكية، رائحتها زكية، ما عليها دارا ولا دقن ولا وثق ولا رائحة كريهة. هذا شأنه، وإلا لا؟ بنى هذه الدار وقال لا أدخل فيها ولا أنزل بها ولا أسكنها إلا الطيبين الطاهرين. شأنه وإلا لا ما ظلم وأوجد دار أخرى للشقاء للبوار والحصان والهلاك وحكم ألا يدخلها ولا يسكنها ولا ينزل بها إلا ما كانت روحه خبيثة منتنة مظلمة عاتمة. أليس هذا هو العدل؟ هذا هو العدل. أما أن يأتي بمستفيخ ملطخ عاتم ويدخله مع الأبرار والصالحين على ظهر، أو يأتي بعبد طاهر روح زكي النفس كأنه ملك ويحشره في زمرة الخبث والعفن، هذا ليس بعدل ولا بحق. هذه الحقيقة أيها المستمعون والمستمعات عليها مدار الشريعة بكاملها. انتبهوا، الذين كفروا وفتنوا المؤمنين والمؤمنات لهم عذاب جهنم، الذين آمنوا ما كفروا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. على أي شيء بني هذا الحكم؟ لما هؤلاء في الجنة وهؤلاء في السعير؟ الجواب: الكفر والشرك والسيئات من شأنها حسب سنة الله فيها أنها تحيل الروح البشرية إلى روح شيطانية عافنة منفنة لا تعرف الخير. الإيمان والصالحات الحسنات من شأنها أن تحيل الروح إلى روح طاهرة زكية كأرواح الملائكة. ومن هنا يدخل أهل الأرواح الزكية الجنة وأهل الأرواح الخبيثة النار. أليس هذا هو العدل؟ والله لا ظلم. هل ظلم الله الناس؟ والله الطعام الغذاء الماء ينفع ولا لا؟ السم الزقوم يهلك ولا لا؟ لا إله إلا الله، هذه الكلمة إذا قالها عبد من عباد الله إنس أو جني موقنا بمعناها أي يعلن أنه لا إله إلا الله، هذه الكلمة بكم تدينها لو كانت الذنوب كالجبال لرجحت هذه الكلمة لقوة تأثيرها المطلوبة. كلمة أخرى ضدها: عيسى هو الله أو ابن الله، هذه الكلمة لو عمل من الصالحات مثل جبال الألف والسبل لتحللت وتبخرت وما بقي منه، لقوة مفعول كلمة التوحيد وقوة مفعول كلمة الشرك والكفر. وهذا لا يشك فيه من عرف بالإجماع أن من مات على كلمة التوحيد قالها موقنا أنه يدخل الجنة ولا يتلاءم مع بقائه في النار لمفعول هذه الكلمة. من قال كلمة كفر ولو سب النبي ومات على ذلك لم يرح رائحة الجنة أين الصيام وأين الصلاة؟ تبخر تحللت كله. فمن هنا قررنا هذه الحقيقة، وهي أن الجنة يا عشاقها الطريق إليها تزكية نفوسنا وتطهيرها. يبقى السؤال، بما نزكيها ونطهرها يا شيخ؟ بالماء، بالصابون، بالطائب، بأي مادة؟ بأي مادة نطهر أرواحنا ونزكيها؟ الجواب بالإيمان وصالح الأعمال. يرد سؤال آخر، ما هو الإيمان وما هو صالح الأعمال؟ الجواب الإيمان أن تذكر حديث جبريل عليه السلام إذ دخل هذا المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكتاب والحكمة ويزكيهم، إذ هي وظيفته. ويدخل جبريل في صورة إنسان من الأنصار كأنه دحية بن خليفة، يجلس إلى الرسول ويسأله عن الإيمان، ما الإيمان يا رسول الله؟ ما هو الإيمان؟ فيجيب الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يضعه أمامه بناية مركبة من ستة قواعد: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان تؤمن إيمان عبد لو حرق صر القطع على أن ينكر هذا ما ينكر. هذا الإيمان متى وجد في القلب في النفس؟ صاحبه مستعد متهيئ لأن يعمل الصالحات، وهو جذلان فرحان أيضا، ما متألم ولا متحرك. هذا الإيمان القائم على ستة أركان متى ملأ القلب عبد الله أو أمة الله صاحب هذا الإيمان أصبح مستعدا لأن ينهض بالتكاليف. لو قيل لو أخرج من مالك خرج، على شرط أن يأمر الله أو رسوله. لو قيل له صم ولا تأكل دهرا صام. لو قيل له اذبح أباك ذبح. ما يعجز عن شيء. هذا الإيمان متى وجد ورزقه الله عبده؟ صاحبه متهيئ للتكليف، كلف يا رسولنا فإنهم قادرون على الحمل والقيام بالواجب. أولا في وقعة بدر، في غزوة بدر، في المعركة الفاصلة، في يوم الفرقان، تصدى الآباء للأبناء ليقتلوهم، وتصدى الأبناء لآبائهم ليقتلوهم، وقتل الأب لابنه ولابن الأب. ولا حرج. أمروا قبل ذلك أن يخرجوا من ديارهم فوالله لقد خرجوا وتركوا أموالهم وذراريهم ونساءهم. الإيمان كانوا مولعين بالخمر كبار وصغار إلا من نذر شذا. ما إن قال الله لهم فهل أنتم منتهون حتى صاح عمر وقال انتهينا يا ربنا وأراقوها أهرقوها من دنانها من براميلها من قربها حتى جرت أزقة المدينة بها كميات كبيرة يحتفظون بها طول العام يعتقونها. لما قرب الله ذلك يأخذ البرميل ويفرق عند العتبة والبيوت متراسقة والأزقة ضيقة كعهدها القديم نشت الأرض بالخمر. هل هناك من قال لا لا أفسد مالي؟ استجاب. لما فرضت الصلاة في مكة في السنة العاشرة تمت مع تلك الرحلة السماوية ما بقي مؤمن ولا مؤمنة لا يصلي يضربونهم بالعصا يرجمونهم بالحجارة يمنعونهم من الطعام والشراب ويصومون ويصلون. والشاهد عندنا يا معشر الأبناء في من آمن هذا الإيمان الذي قرره رسول الله وهو يجيب جبريل على سؤاله. صاحب هذا الإيمان حي بعدما كان ميتا قوي بعدما كان عاجزا. فمن وجد نفسه قادرا على تحمل هذه التكاليف فليعلم أنه مؤمن. وللإيمان مظاهر: الحب في الله من الإيمان. إذا وجدت نفسك تحب مؤمنا صادقا في إيمانه تحب عبدا صالحا في سلوكه لا لجمال ولا لمال ولا لحسب ولا لنسب ولكن فقط أحببته لأنه يعبد ربه لأنه ولي مولاي. هذا الحب من الإيمان. ولولاه ما أحببك ولا تستطيع أن تثبتك. إذ الكافرون يبغضون أهل الإيمان ويكرهونهم ويتقززون منهم فكيف يحبونهم؟ هذا الإيمان. وإليكم مظهرين من مظاهر الإيمان الواقعي. انظروا شاشة القرآن البيضاء تعرض لكم صورة عجيبة للإيمان وأهله. فمن وجد نفسه في هذه الشاشة فليحمد الله الآن وليخر ساجدا. مؤمن مؤمن. ومن شاهد العرض كله ومواكبه ما هو موجود فليبكي فليعلن عن إيمانه الجديد وإسلامه الحديث. ومن وجد نفسه في مكان ومفقودا في آخر فليعزم على أن يوجد هنا أيضا. لو عرضنا هذا بعد أسبوع نجده فيه. تحبون العرض ولا لا؟ تشاهدون. وأعلمكم أن شاشات سينماكم وتلفازاتكم وفيديكم هذه سبقت وجود هذه سبقت ب1400 سنة. تعرفون هذا؟ علموا أوروبا، أمريكا المتحضرة متى وجدت شاشة التلفاز من 200 سنة؟ موجودة من 1400 سنة. والله العظيم لقد عرضت النار والجنة على جدار محراب رسول الله والرسول الشاهد، عرض كامل. قال لقد رأيت الجنة، عرضت علي الجنة، وهممت أن أخذ قطة من عنب ولو أخذته لأكلتم منه الدهر كله، ما يفنى، غير قابل للفناء. والله لقد شوهد يمد يديها هكذا. فالركعة الثانية عرضت عليه النار، فشوهد رؤيا وهو يشيع بوجهه من حرها، ما يتلفازكم بارد، صورة كاذبة واقع، حتى رجع القهقرى من حرارتها. قولوا لا إله إلا الله. كم هذا العرض؟ إذن وإليكم عرض القرآن من صورات التوبة آخر ما نزل، وأحداثها أكثر في غزوة تبوك. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات، ما لهم؟ انتبه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. انظر، هل أنت توالي المؤمنين والمؤمنات أو تعادين؟ من الليلة لا تبي يا عبد الله، انظر يا أمة الله اسمعي، يخبر الله جل جلاله فيقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا كان بعضهم أعداء بعض لا إيمان. الذي يعادي المؤمنين والله ما هو بمؤمن. والآن لا تستعجل يا عبد الله، لا تطلب، اسمع فقط. لو درسنا هذه الدراسة للقرآن من 200-300 سنة الآن نسوس العالم، والله لا نسوس. بعضهم أولياء بعض لا أعداء لبعض. هذه الولاية بين المؤمنين والمؤمنات ويعبر عنها بالولاء، وضده البراء. أريدكم أن تعوا تفهموا وتحفظوا، ولا تلتبس عليكم ولا تغلطون أو تغلطون. اسمعوا، هذه الولاية تتحقق بشيئين فقط، توجد تتحقق تثبت لك بشيئين اثنين فقط، ما هما؟ الحب والنصرة. احفظوها، الحب والنصرة. الحب بأن تحب المؤمن وإن كان أعمش وإن كان أسود وإن كان وسخا وإن كان بليدا وإن كان فقيرا ما دام مؤمنا اكره نفسك على أن تحبه. تكره لا ولا. والنصرة أن لا تهدم، أن لا تخذله، أن لا تهمله، أن لا تتركه لعدو يفعل به ما يفعل. فإن خذلت هدمت تركته للعدو ما أنت بالولي، شأنك ما هو شأن ولي. والعدو من الإنس والجن، فالذي يترك ابنه عمه أخاه تعبت به الشياطين تغمسه في أودية الباطل والضلال وهو يضحك معه، خذله هزمه ما نصر ما والى حق الولاية. كالذي يرى أخاه المؤمن يعذب ويضطهد وينكل به ويقتل ويخذله ولا يقف إلى جنبه ينظره. أما إذا كان هو لم يجهل عليه فأمره واضح، هيا نكون أنفسنا من جديد، نربي أنفسنا على مبدأ الولاء، أن نحب المؤمنين وننصرهم ما نخذلهم قطعا في حدود طاقتنا بالقدر الذي نستطيع. أما الحب جاهد نفسك حتى تحب، يبقى النصرة ممكن يستغيثون بنا وما نقدر. الله غالب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمعذبين صهيبا وعمار وسمية وفلان فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ويمشي. كان يمر بثلاثمائة وستين صنما حول الكعبة يشيح بوجهه ما ينظر إلي لكن ما استطاع أن يمسها بحصى أو بعود، عاجز. لما انتصر ودخل مكة فاتحا بمقطرة في يده ويضرب في تلك الأصنام وهي تتناثر أمامه تتساقط وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل. مرة ثانية هذه القضية بالذات لو تسافرون إلى المدينة من الهند من الأندلس من أوروبا من أجل سهم هذه وحدة والله ما أنفقتموه في ذلك لقليل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا قضاء الله وحكمه، هذا خبر الله يخبر به عن واقع، بعضهم أولياء بعض. بما تتم الولاية نريد أن نفهم فهما صحيحا، ما هي بالوطنية بالتراب والطين ولا بالقبلية بنو فلان وبنو فلان ولا بالجنسية هذا كحول هذا أبيض، لا قيمة لهذا. لو كان أقرب قريب لا يوحد الله ولا يعبده لن يكون لك وليا. وآية واحدة من سورة المجادلة تضيء هذا الكون كله، إذ يقول تعالى لا تجد يا رسولنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما عاد أبو بكر عبد الرحمن ولده قبل أن يسلم، ما خرج يبايز عبد الله في بدر. هيا نعود نقول ما معنى الولاء يتحقق بأي شيء؟ بشيئين فقط. ما هما؟ الحب والنصر. تحبني وترى العدو يعبث بي وتسكت، ما واليتني، خنتني وغششتني، تنصرني وتموت دوني وأنت تكرهني ولا تحبني، ما هناك ولا. فلا بد من الحب والنصرة، النصر على عدو الإنس وعلى عدو الجن. أخوك يحتسي الشراب القاتل وأنت تضحك معه، هذه هي الولاية. ابكي أمامه حتى يقف هذا الباطل. فإن أنت رضيت بشربه أو بقوله السوء أو بفعله الشر وأنت راضي، معناه إيمانك مدخول مهلول، ما آمن، ما تحققت الولاية. عرفنا هذه، نواصل العرض وأنتم إن شاء الله حاضرون في الجلسة ولا في المنبر. في المنبر كلنا يحب بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا، وإن غلطنا أمس أو الصباح الآن رجعنا. أما سمعتم ثم لم يتب توبنا. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا نحط الرحال، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا شيخ ما المعروف ما المنكر ما الذي نحن؟ الجواب: تعلم، لا يحل لمؤمن لا يعرف المعروف ولا المنكر. أين كنت تعيش يا عبد الله؟ أين أنت يا أمة الله؟ اسألي كل يوم زوجك عن مسألة من المعروف حتى تعرف المعروف. اسألي كل يوم يوما بعد يوم عن منكر ما هو حتى تعرف المنكر. ما نحتاج إلى قلم ولا دوات ولا مدرسة، دعونا المحرام في أيدينا والمنجل فلاحون، ولكن نعلم بسؤال أهل العلم. اقرأ باب العالم يا عبد الله يا معلم. يا ما هو المعروف هذا؟ نريد أن نأمر به يعلمك، يعطيك جزءا منه، يرجع في الأسبوع الثاني. أقول: لا حجة لمن يزعم أنه غير مستعد لأن يتعلم لأنه في تجارته أو في مصنعه أو في زراعته. لا، كان أصحاب الله فلاح زراع، كانوا تجار في الأسواق، تعلموا وإلى لا بالقراءة والكتابة بالسؤال. ما كان الرسول يعلمهم الكتابة؟ يعلمهم القرآن والسنة ويزكيهم. ولست أنكر وجوب التعليم في المدارس والمعاهد، لا، أقول فقط ما يحتاج رجل ولا مرأة يقول أنا مشغول كيف نعرف، لأن الله تعالى قال لنا تربية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بقي شخص يقول: لا، أنا لا أسألهم. إذا نرد على الله، فاسأل، يجب أن تسأل إن كنت لا تعلم. يوم ما تعلم لا تسأل، لكن إذا سئلت علم. فلهذا المجتمع الإسلامي على حقيقته لا يوجد فيه رجل ولا امرأة جاهل. يسمع هذه الكلمة بعض الإخوان يدوخون، أبدا، حرام علينا. نظامنا يقتضي أن نكون علماء عالمين، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تريد أن تغتسل يا عبد الله، تعال وعلمك، تعلم الغسل إلى يوم القيامة يعرف الغسل، ما سأل أحد إلا علمه الغسل. أردت أن تبيع تشتري، كيف تبيع وكيف تشتري؟ يعلمك من الغد وأنت عالم البيع والشراء، ما نحتاج إلى دراسة. وأعود فأقول المعروف كل ما أمر الله تعالى بفعله وأمر الرسول به تأكيدا وتبيها فهو معروف، وكل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله فهو منكر. أمر سهل، المعروف ما عرفه الله خيرا نافعا مصلحا مسودا مكملا عقيدة أو أدب أو خلق أو كذا هو المعروف. المنكر ما أنكره الشرع فنهى عنه، متى أن نهى الله عن شيء والله لمنكر، متى حرمه منكر. إذن فمعرفة المعروف المنكر لا بد منها، فإذا عرفنا نعيش طول حياتنا نأمر بالمعروف، إذا أهمل إذا ترك إذا ضيع. ابنك ما صلى الصبح مره يصلي الصبح معروف، ابنك غنى قل اقرأ القرآن ما تغني إنا عن المنكر. فمن صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يعيشون على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن وجدت أحدا يامر بالمعروف ينهى عن المنكر قل هذا مؤمن، هذا من جماعة المؤمنين، ولا تتحرج، هذا مؤمن، لأن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يتململ عبد الله أو زينب يا بنيتي يا عبد الله ابدأ بالمعروف في بيتك، تمرن بين أولادك وبناتك، ابدأ بزوجتك، وأنت يا زوجة ابدأي بزوجك، أيقظيه لصلاة الصبح، علميه ما يجهل، فنام بالمعروف وننهى عن المنكر في البيت. أولا ابنك طائف جاءك بتلفاز وضعه وجلس عاكفا ينظر المسلسلات قل يا بني هذا لا يجوز لنا نحن، هذا حرام علينا. لا تسمع أقوال المفتين الباطلة، نحن جماعة اسمنا المسلمون، أرواحنا طاهرة، نفوسنا زكية، نحن نعيش مع الله، كل شيء يشغلنا عن الله يصرفنا عن ذكر الله باطل منكر. علة وجودنا أن نذكر الله. أطفي هذا يا بني أطفي. أمرت بمعروف ونهيت عن منكر. أو خفت من موضوع التلفاز، ما الذي أشاع الزنا والقبح والفساد أكثر من هذه الآلات؟ محى الحياة يا شيخ، كيف تقول محى الحياة؟ تعال معي أريك، هيا نخرج الآن نمشي في الشارع، نمشي في الشارع العام، نسمع أصوات النساء أكثر من أصوات الرجال. قال أبو عبد العزيز والله لا صحيح، كيف هذا؟ الغافلون والهابطون ما يدون ايش فيه اذا رفعت صوتك. اذا كيف نستطيع نوصل للسماء؟ نحن يا جماعة على فقرنا على ضعفنا نتهيئ للعروج إلى الملكوت الأعلى. ما نحن بخالدين على الأرض ولا فيها. لا تقيسوننا باليهود والنصارى والمجوس، أتدون من نحن؟ نريد أن نرحل إلى الملكوت الأعلى. كيف نستطيع أن نصل إلى ذلك الملكوت الأقدس؟ نجتاز مسافة 7500 عام في دقائق. ما لنا حيلة إلا تزكية هذه النفس وتطهيرها. فالأغاني والأباطيل والترهات هذه كل معوقات ملطخات للروح. أقول الحياء من الإيمان. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في أزقة المدينة يعظ أخاه في الحياء. ما هذا الحياء؟ ضعت حقوقك، انتبه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعه خلي فإن الحياء من الإيمان. خلي وإن ضاع ماله بالحياء، الحياء من الإيمان. ويقول الحياء كله خير، ما في شر الحياء، الحياء كله خير. إذن والإيمان 77 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من القلب. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. ويقول الحكماء خير ما في المرأة الحياء، أجمل ما في المرأة الحياء، وإلا لا، وأجمل ما في الرجل الشجاعة، لا عيناه ولا أنفه، الشجاع هو الذي يعجبك. إذن الحياء اسمه تعمل الخبث أدان الله دولة. يا شيخ كيف تقول هذا؟ والله العظيم زعماء اليهود والصليبيين يعرفون هذا ويدعون إلى الخبث لتحطيم المسلمين، ونحن ما نعرف لأننا ما نقرأ القرآن. اسمع الرسول يقول من نابه شيء في صلاته، من حدث له وهو يصلي ما جعله يحاول أن يتكلم، قرع عليه أحد الباب، دق الجرس، ناداه وهو في الصلاة، كيف يصنع؟ قال فليسبح، فليقول سبحان الله. ما فهم؟ سبحان الله 3 مرات، يفهم أنه في الصلاة، أي متصل بالعرش، ما يقطع صلته من أجلك. قف عند الباب. تفعلون هذا وإذا لا؟ أو إذا قرع الباب من؟ ماذا تريد؟ الله أكبر، هذا عبد، هذا قد يمسخ العبد من أجله. تصرف الله وقد أقبل عليك بوجهه يحدثك وتلتفت إلى غيره، قد يصاب الإنسان بالمكر. والمرأة المؤمنة أم إبراهيم وعثمان أم سعيدة، هذه المرأة إذا نابها شيء في صلاتها تقول سبحان الله؟ لا والله. قال لا تقل سبحان الله. ماذا تقول إذن؟ لا تقل، لأن كلامها حلو وإلا لا؟ حلو، كل من فيه فحول يقول نعم، والمعاند والذي متبلد يقول لا. كلامها عذب، من عذبه منحياه نظام الله في الكون حتى توجد البشرية وتملى هذه الأرض من أجل أن يذكر الله ويذكر فيها. غرائزنا من غازها لحكم عالية، صوت ما يفتن أو ما يفتن إلا إذا أصبحت كالرجل لا حياة ولا دين تصفع زوجها تخنقه، إما تخت ما هي مرأة. إذن المرأة قال التصحيح أو التصحيح للنساء تقله بكفاح، يعرف من يسأل أو يطلب أو يريد أنها في الصلاة حتى ولو كان زوجها أو أبوها يسكت حتى تصلي. سمعتم هذا ولا لا؟ هذه أحاديث يا أبنائي تواترت من الحضرة النبوية إلى اليوم، ما في كلام يطرد الوسواس. إذن الآن تخرج من الشارع تسمع ضاقاق النساء كأنهن في بيوتهن، أين الحياة؟ لأنهن تعلمنا، أين تعلمنا؟ في أحضان الفحول. ما تدرون وإلا تدرون المدارس مختلطة، وخاصة الجامعات والمعاهد والكليات، ما عندنا إمكانية حتى نفصل النساء أو البنات عن الرجال، مضطرون يا شيخ أخلقوهم الغنم الكباش والنعاس، والنتيجة معلومة حاصلة. إذن الحياء شعبة من الإيمان، وأجمل ما في المرء الحياء. فمن هنا نقول المعروف ما عرفه الله ورسوله، والمنكر ما أنكره الله ورسوله. يجب أن نعرف المعروف والمنكر ونامر بالمعروف وننهى عن المنكر. كيفية الأمر والنهي تحتاج إلى تربية، لا بد وأن نجلس في حجور المربين كما جلس أبو بكر والصحابة في حجر رسول الله. ما كل من يعرف معروف يستطيع أن يامر به قد يسبب منكر، فلا بد من التربية في حجور الصالحين. وإن قلت كيف، تعال تعال معنا إليكم هذا العرض، هذا عبد حبشي نوبي كان على عهد داود أبي سليمان عليه السلام، وكان قد أوتي الحكمة. من آتاه الحكمة؟ الله. لازم الصمت تعطي الحكمة. اسمه لقمان الحبشي. عرض الله تعالى لنا صورة له في صورة سماها صورة لقمان. تعرفون صورة لقمان ولا لا؟ موجودة لكن ما تقرون على الموتى، ما هي مثل ياسين والواقعة. موجودة صورة لقمان. اسمع، يقول تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا خبر وإلا لا؟ مؤكد. ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة؟ أن يشكر لي، أن يشكر لله. الحكمة شكر الله سبحان الله. والله العظيم الحكمة أم الحكم، شكر الله على آلائه وإنعامه. من شكر الله عبده، من شكر الله أطاعه، من شكر الله أحبه. إذن أعطاه الحكمة وهي رشد لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. إذا لم تشكر الله أنت تظن أن الله يتأذى بذلك؟ شكرك عائد على نفسك، لأن شكر النعمة يثبتها ويزيد في طاقاتها. إلى أن يقول تعالى وقول الحق في العرض: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه اذكر، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني، ما قال يا ولد يا أحمق، ما عدنا هكذا يؤدب أولادها، يا مجنون انتبه، يا بني لا تشرك بالله، لم يا أبتاه إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ما وجه عظمتي يا أبتاه؟ أينعم عليك الله بوجودك وبكل ما تملك وتعرف غيره وتتنكر له، تحب غيره وتكرهه، تطيع سواه وتعصيه؟ أهذا الشكر؟ هذا هو الشرك، وإن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين